ومن اكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. انتبه معي، هذه مسألة تحتاج الى فهم. اقول قال العلماء من اكل يظنه ليلا سن ظل يأكل ويتصحى ويأكل وظن انه في الليل، وفجأة سمع صوت العصافير وصياح الديكة وضوء النهار دخل، قال احنا في اي وقت؟ صلى الناس الفجر منذ زمن. عليه القضاء حتى وان لم يكن متعمدا، لانه اذا كان متعمدا فهو آثم. واضح؟ ومن اكل في الليل شاكا في طلوع الفجر فصيامه صحيح. انسان ياكل في الليل وشك في طلوع الفجر، هل طلع الفجر ام لا، في شك ما تبين، صيامه صحيح. وعلى العكس من ذلك، ان اكل في النهار شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، لانه لا يجوز له الفطر الا بعد تحقق الغروب، تحقق اليقين ان الشمس قد غربت. احكام المفطرين: يحرم الفطر برمضان على من لا عذر له. كان صحيح مقيم خلاص، بالغ عاقل مسلم صحيح، يعني قادر على الصيام، فان افطر فقد وقع في كبيرة من الكبائر. اذا افطر ولا عذر له. ويجب، اسمع، الفطر على الحائض والنفساء يجب. يعني المرأة اذا قالت انا حائض والله ما شربت شربا وما اكلت شيئا، في نهاري وبقي على الاذان 10 دقائق، خلاص امسك، انني حزينة اذا اكلت في رمضان، فهي آثمة وعليها القضاء وصيامها لا يجزي، لان من شروط صحة الصيام الطهر من الحيض والنفاس. وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكه. قال العلماء، ضربوا مثلا وقالوا اذا كان الرجل عند البحر مثلا او مر ووجد ان رجلا يستغيث ويطلب النجدة وافطر هذا الرجل الذي رأى هذا الرجل الذي يستغيث افطر وشرب كي يتقوى كي يتمكن من انقاذ هذا الانسان، فهذا واجب عليه، هذا يحتاج الى ذلك. اذا فقلنا يحرم يعني حرام يعني ذنب معصية، يجب يعني واجب عليه يعني فرض، ويسن يعني من السنة. لابد ان تفرق بين هذه المصطلحات، الواجب والمسنون والمستحب والمكروه، وهذا يعرف من علم اصول الفقه. ويسن الفطر لمسافر يباح له القصر اذا شق عليه الصوم. رجل مسافر او سافر سفرا مباحا، يعني في نهار رمضان رجل سافر خلاص